Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bado tuendelea na hadithi yetu katika bulughul maram ya Allahumma إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. Tumefikia katika yale mafunzo yanayopatikana katika hii hadithi namba 4. وقوله وفجأة نقمتك الفجأة هي البغتة الفجأة نغفلة غفلة ها نا يسيتوجي متسو ياكو غفلة ها غفلة هي الفجأة بمعنى غفلة هي البغتة نغفلة التي أمباية تأخذ الإنسان إن امتوى منادام من حيث يكون pale alipo لا يكون هنا عنده kwake سابق الانذار يعني maonyo yalotangulia واختار وتحذير ولا هكونا كتحذرشوا فيؤخذ من مأمنه akanyakuliwa kutokamana na sehemu ya amani yake hinama tufajihu nikma pale anapopata mateso na balaa kwa ghafla ghafla wa baghta wa yubaghithu al'adhab na ikamjidia adhabu ghafla wala tahina manas na hakuna pahali pa kukimbilia yani wala mafar wala tahina manas hakuna pahali pa kukimbilia hiyo basi usitupe adhabu kama hiyo ya kutuletea mateso yako ghafla tano wajamia saktika na vile vile tujikinga na hasira zako zote ambazo wewe waijua zaidi ay tamimu baada takhsis ni kueneza baada kuifusisha fahuwa yeye yastaidu billahi ta'ala anajikinga na Mwenyezi Mungu aliotukuka wayatasimu anakijikinga vile vile min jamii shurur kutokana shari zote wal umuri lati na mambo kwamba tujibu inayopasisha sakhta Allahi ta'ala hasira ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka Mwenyezi Mungu atuweke mbali na mambo kama haya waladhi yuskhituhu jalla wa ala na kitu ambacho kwamba kinachomkasirisha Mwenyezi Mungu ala ibadi juu ya waja wake huwa umumu almaasi wa dhunub ni maasia kwa jumla na madhambi ndio yanafanya Mwenyezi Mungu afanye nini awakasirikie waja wake umumu almaasi maasia yote wa dhulumu na madhambi zote min intihaki almuharramati katika kuvuka mipaka kutenda mambo ya haramu au tarki alwajibati au kuacha mambo ambayo ni wajib wallahu a'lam Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi haya ndio yanomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala na Mwenyezi Mungu atuepushe na yote vyote vile ambavyo vinamkasirisha Allah sita Allahumma inni a'udhu bika ewe mola keke yangu mimi najikinga nayo min ghalabati daini na kushindwa na daini yani mimi nimechukua daini sasa nimeshindwa siwezi kuilipa sasa na kujikinga na wewe na hali kama hizo kwa sababu deni kikushinda ni balaa adainu alghalibu deni sana kubwa, dinul ghalib, dini kubwa, adhahiru ilo wazi kabisa, huwa dinul ladhini, dini ambayo kwamba laysa inda madini, hana yule mwenye kutukua dini, ma yakdihi bihi kitu atakayolipia ile deni, hana hana ana deni na hamiliki kitu cha kuilipia ile deni. Ama idha kana inda madini, ama ikiwa kwa yule mwenye kutukua deni, ma yafi bihi deni, ana kitu cha kuilipia ile deni. Yafi maana yatfa'u wa yusaddidu bidain, فهذا دين ليس بغالب. ديني هيمشين دي mtu ديني كما هي هيمشين دي mtu لكن توامبا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitupe mtihani kama huu na ni mtihani khatari sana. Saba katika mafunzo ya hadithi yetu hii, ad-dainu idha ghalaba, deni kikushinda, pindi deni itakaposhinda, yusabbibu alhamma walghamma, inakusababishia uwe na hamu na ghamu. Walghamu huwa ma yushkilu alqalba, ni kitu ambacho kinakushughulisha sana moyo wako, kila wakati unafikiria, kila wakati unakumbuka, na inasumbua sana. Kwa sababu deni ikishinda husababisha hamu na ghamu. Wayakunu sahibu, na huwa huo mwenye deni, fi qalaqin, yuko katika kubabaika. Qalaq maana ittirab, yuko katika kubabaika. Wa ta'ibin, na yupata taabu badanini ya kimwili, wa qalbini ya kimoyo, wa fikirini ya kifikra. Pata taabu sana, anapata taabu sana. فهمنا معنى قلق. قلق نتراب كببيك. كنا كتاب كنا يتوى دع القلق وابدأ الحياة. حتى كببيك عنزة ميشة عنزة ميشة وفيها حتى كببيك. طيب، وهذا هو ما استعاذ منه. نهيد دل أباله mwanadamu anajikinga nalo Mwenyezi Mungu. Lianna huquqa al-adamiyyi, hakika adamiyina, lianna huquqa al-adamiyyi, hakika haki ya binadamu, mabniyatun, imejengwa kwa msingi, ala shuhi ya ubakhili, ala shuhi ya ubakhili. Walidha, kwa hivyo istaadha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, tume amejikinga, min al-maghrami na gharama. Huwa deni ni nini? Ni deni hiyo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amkinge na deni. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, tume asema, mubayyinan, hali ya kutubainishia, athara deni sayyi'a, alama mbovu inayoachwa na deni, na sifa mbovu inayoachwa na nini? Na deni kwa mja. Wa awaqibuhu, na mwisho wa deni, wa khima, ni nzito na ni mbaya, si nzuri. Inaweza kupelekea hata ule mwenye deni akakuumiza, wakakuua, au kwa kuna utesi kati ya nyinyi kwa muda mrefu. Inna rajula idha gharima, hakika mtu pindi anapochukua deni, haddatha, huzungumza, fakadhaba, akasema urongo. Kenda waza akawakibiri watu wengine, akasema urongo ili ngalau apewe kitu, akalipie, akasema urongo. Wa waada, na atatukua ahdi ya kutoa kitu, fa akhlafa, na atakhalifu. Insha Allah kesho takupa, kesho kutoa, ngoja nipe mwezi moja tu, kumbe hayajua hapati, lakini atatoa ahadi nyingi. Rawahu Bukhari wa Muslim, na ni khatari kitu kama hicho. Ama ghalabatu deni, ama kushindwa na deni, namba nane, faida ya nane, fahiya tusabibu lisahibiha dhulla, kika deni kikushinda, ama ghalabatul adui, ama kushindwa na adui. Hapa tumeteleza nane, ama ghalabatul adui, ama kushindwa na adui, fahia tusabibu, huko kushindwa inasababisha lisahibi hayule mwenye kushindwa adhulla, udhalilifu. Adamu adui yako akikushinda, basi ushadhalilika wewe, kwa sababu atakufanya vile ambavyo huvipende wewe. Walmahanata, na amekutweza, ni udhalilifu na utwevu, ni udhalilifu na utwevu kushindwa na nani? Na adui. Walhaqara, na vile vile ni kudharaulika. Ni kudharaulika. Fainal adua, hakika adui la yarhamu, haurumi. Adui yako akikupatia na kakushinda hakuhurumi. Wala yushfiku, wala haurumi, vile vile maana ashafakatu ya alatifa. Alatifa ni kuhurumia vile vile. Wainama yaksu, hakikasi lingine anakuwa msusuavu. Wayaasu, na ataeneza uharibifu, anakuwa msusuavu kabisa. Adui akikushinda, basi anakuwa msusuavu juu yako, na anafanya uharibifu na ufisadi. Walqaswatu, na ususuavu, kad tusabibu jalaa anidari, yaweza ikawa ni sababu ya kugura kwenye makao ukakimbia. Sasa wewe, wale maadui wamekushinda, na maadui hawana huruma, ona, wanakugandamiza, wanakuzuia na uhuru wako, wanachukua chako kwa nguvu, na wenda kasababisha mtu akagura makazi yake akakimbia. Au halaka, naweza ikasababisha kuangamia, fil a'mari, katika umri ndogo, au katika majenzi yale ambayo walojenga, au istila'an ala amwali, au umafam, au kutawala mali za watu, adui huyo. Au ghairi dhalika, au yasokuwa hayo, min anwa'il madari, sampuli za madhara, alati ambayo kwamba yus'ifuha al-aduul ghali, ambayo ana dhulumu adua anaposhindwa. Dhulma, taasuf maana dhulmu, washidda ni dhulma na nguvu. Taqul hadha yaasif, yadhlim. Tayib, wataamal fikiria, taamal maana tafakkar. Hebu fikiria, ayuha alqari alkarim, ewe msomi mtukufu, ma tafaluhu dawla, ma tafaluhu dawlatu Israel aladu fi almuslimin. Angalia serikali ya Israel, wale mayahudi wadui wanawafanyia Waislamu, min istilai ala buldanihim, kwa kutawala miji yao, wanavyowadhalilisha wanavyowadhalilisha wale ambao kwamba wao wanawatawala kwa sababu wameshinda. Watashridi lizuamaihim, na kuwafukuza viongozi wao. Sharada amefukuza, sharada bimaana tarada, ntabih, sharada bimaana tarada, na kuwafukuza lizuamaihim ay ruasaihim, wale watawala wao na wakubwa wao. Wakatili li abriyaihim, na kuwaua watu wasokuwa na makosa, innocent. Si mwasema innocent, innocent lugha yenu ile ya sent, hadha huwa alabriya, kuwaua watu wasokuwa na makosa, hawajafanya kitu. Wataadhibi, na kuwatesa, lima tahta aidihi minhu, wale ambao wako chini ya mikono yao katika wao, wale walotawaliwa, kuwatesa. Raina tumesoma na tumeona katika dini hiyo kwamba ule adui anayofanyiwa wa Falastini, ngawaje na wao pia wana wamechangia yale mateso, wamechangia kwa sababu wao ndio waliwapa nafasi wale jamaa na wakauzia sehemu kubwa katika ardhi yao. Bali sasa Israeli itamiliki Misri, maana Kahira thuluthi tatu wamenunua wao. Anakuja mwanamke muovu ahira khabitha, anamchukua kijana wa Kimisri anamnulia ibara, lakini ataandika kwa jina lake. Waweza ukamtoa? Siku hizi kuna biashara huru, mtu amekuja ameingia katika nchi yako, umekubali ajenge, utampeleka wapi? Anafanya biashara, wanamiliki namna hiyo katika ardhi ya Uislamu. Tayib, wandhur, angalia ila al-aqaliyat al-islamia, wale waislamu wachache zile sehemu wanaoishi, aqaliyat islamia, waislamu wachache zile sehemu wanazoishi. Kaifa hum, vipi wao? Mutahaduna, wanavoteswa tahta saitarati aadaim, chini ya utawala wa maadui yao. Ha, wanateswa. Bal utaona kwamba kuna watu special waliowekwa kama madaktari na wengineo, kila siku atolewa mtu mmoja yuachinjwa, na yuachunwa ngozi, uteswa mwanzo kabla akiwa hai, sumuliwa kila namna, akatwe viungo akiwa hai, kitu kama hicho. Kwa hivyo ghalabatu al-adui ni khatari sana na ni dharba mbovu sana. نسأل الله مجيز مو أن يعز الإسلام والمسلمين أوابي وتكوفنا عزة وإسلام وإسلام وإسلام لكن هي هي تقوى بكى وورودي كتك دينيا وإسلام وني وورودي كتك دينيا سوى وواو نسهم ويكوفين دينيا. تسع شماتة الأعداء, فراها يا مادوي, tukinge Mwenyezi Mungu kutufurahia maadui katika maafa yetu. Wawafarahum, nayo ni kufurahi kwao, bima yusibu linsana, kwa yale yanayompata mwanadamu, min nakbatin fi badani, musiba katika mwili wake, musiba kali kabisa, musiba mkubwa. Nakba ni musibatun adhibatun fil badan, musiba mkubwa inayokupata katika mwili wake, au ahlihi au familia yako, au mali mali yake, au sumatihi au heshima yake na cheo chake, suma ni heshima, au ghairi dhalika, wamengineyo, min nakabati alhayati, katika misiba ya uhai, wa masaibiha, na masiba yake inayompata mwanadamu. Fa innahu sallallahu alayhi wa sallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam, yastaidhu billahi ta'ala, anajikinga na Mwenyezi Mungu aliotukuka, wa yurshidu ummatahu, na anawaongoza umma wake, ila listi'adhati, katika kujikinga, min hadhihi shururi, kutoka na hizi shari, shari alati, shari ambayo kwamba tusabibu, inasababisha, wa yantuju anha, na inatokamana na hiyo shari, hadhihi al-umuri sayyi'a, haya mambo mabaya ambayo tumeyataja katika sherehe hizi tulisherehesha hadithi iliyotangulia. Ama hadithi ya 1363 wa Buraidata radiyallahu anhu qala, hadithi mpokewa na Buraida, asema sami'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, amemsikia Mtume rajulan, mtu, yaqulu, anayesema, Allahumma, ewe Mola, inni, hakika yangu mimi, asaluka, na kuomba, bi anni ashhadu annaka, kwa kwamba mimi nashuhudia kwamba wewe, anta Allahu, ndiye Mwenyezi Mungu, la ilaha illa anta, hapana mola isipokuwa ni wewe, الأحد موجة الصمد من يكسد وكل حاجة ها ها الذي ينبغي أن لم يلد هكذا ولم يولد هكذا لوا ولم يكن له كفوا أحد ولا هننفنواك في تشوتشوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم أكسيما لقد سأل الله والله هو أنا يومبا أمي مومبا من يزمو باسمه كوجنا لك الذي جنا بالكوامبا إذا سئل به أكي يومبا كوكبتي جنا هيلو جنا هيلو بس عطا همبا من يزمو بجاه وكيبتي كو جنا اسمه العظم هيو جنا كوبا هيلو بس ويوي تكوى تهارو تهارو وشباتا وإذا دعي به نانا بومبا كو جنا اسمه هيو كو جنا kwa jina yaliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم basi humjibu mtu na akatikia mwito wake. Mwenyezi Mungu humkinga mtu na yale zile balaa ambazo anazikinga nazo na akimuomba kwa kupitia jina kama hiyo basi itakuwa anaitikiwa na Mwenyezi Mungu na kukubaliwa dua yake. Kwa hivyo ni katika dua zile ambazo takana talabatul ilmi wahifadhi, kwa sababu talabatul ilmi tuhitaji mengi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان باوني أبو داود ترمذي النسائي وابن ماجه نسخ شيخ الباني مسمى حديث النسائي كتاب مشكات المسابيح كتاب تحديثه. قال شوكاني مسمى إمام شوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين كتاب كتابه يجو تحفة تحفة نكتو تشيني ثمان يجو تحفة شفاهم. أخرجه أهل السنة على أهل السنة للأربعة ومتوأي حديث وتوى سنة كتاب تشاو كتاب فين وابن حبان ومن حديث بريدة وحسن الترمذي سيما الترمذي حديث صحيح حسن وصحابه ابن حبان ابن مانا سيما صحيح ابن حبان سيما صحيح ان الترمذي سيما حسن. وأخرجه أيضا من حديث بريدة vile vile ameitoa vile vile kwa hadithi ya Buraida al-Hakim Hakim Imam Hakim waqala sahihun ala shartaihima ni sahih kwa sharti ya mashekhe wawili ni sahih hadith kwa sharti ya mashekhe wawili Bukhari na Muslim Shafi. Ma huwa shartu al-Bukhari أحمد ما هو أتفوت الشرط الأول اللقية اللقية شرط كوكوتانا لازم واتوا كوكوتانا معلمنا ما نفوزيوك وكوتان حيتوشي وان تكون ملازمة بينهم شيخ نفوزي ولازم يعني مدى فلان شرط يبيني يا بخاري شرط أكوانزا اللغة يبيني الملازمة على الأقل عشر سنوات كوتاتي ميكاكومي وملازم الشيخ. طيب وشرط مسلم سام شرط مسلم إمكان اللغية والثاني المعاصرة المعاصرة كوزيكانا كوكوتانا نكوى زما موجة كتي موجة كوزي شرط بيدي لكوانزا يا بخاري يا مسلم. طيب قال المنذري على قال شيخنا أبو الحسن قال شيخنا أبو الحسن المقدسي ياسيما إسناده لا متعانى فيه حديثه أم ينيرواك حين دسار حين دسار كبساء. وقال ابن حجر إن هذا الحديث أرجح حديثين أنقوه ما ورد يليكوجا دليل زلزوكوجا في الاسم العظم كتكجينا لكي كولا من يزمونك سبحانه وتعالى من حيث سند وفندوا نيونيورواك وحسنه السخاوي إمام السخاوي سمين حسن كما في الفتوحات الربانية كما يليه وكتب شاكي فتوحات الربانية فتوحات الربانية مفردات الحديث بين ما بيقوم بحديث ها نعم الأحد أي الواحد الذي ليس له شريك ni mmoja ambaye kwamba hana mshirika filuluhia katika uungu wake warububia na katika ulezi wake wal asma'i na katika majina yake wasifati na katika sifa zake fa huwa yeye hu mola al ahadu munazzahu dhat dhati yake imetakaswa yani nafsi yake imetakaswa والصفات فذاك زي متكاس وجل وعلا الصمد نيولي أنا يتجيوى نبنى دموتك وكل حاجة أيه هو السيد الذي نبوانا يولي أبا يقوانبا يصمد إليه ونمكسودية الخلق فيوم في الحوائج كحاجة الصمد ويقصدونه ونمقصديه في المطالب كتك ما تاكوى من صمد إليه يليا تكيم قصدية بمعنى قصده ونمقصديه من يزمه سبحانه وتعالى فهو فعل بمعنى مفعول كفوا أحد الكفء هو الشبيه من يكفاننا والمثيل أنا يلينغاننا ونذير نعنا يكوى سوانا فهو جل وعلا ليس له من خلقه مكافي نزيم سبحانه وتعالى حانا كتكمان في بباك من يكولينغاننا ولا مماثل ولا mwenye kufanana naye mukafi mwenye kutoshelezana na Mwenyezi Mungu wala mumathil wala anailingana na Mwenyezi Mungu wala nadhir wala ambaye ni mfano Mwenyezi Mungu wala shabihi na anafanana na Mwenyezi Mungu Subhanahu hakuna Mwenyezi Mungu Subhanahu ta ndio kufuan hakuna ahad ma yukhadhu min alhadith hadithi tupata faida gani قوله أسألك نقوم بأني هكي أغميمي أشهد نكيري أنك قوم بويوي الله أنت ويوي الله اللي مجزمه سبحانه وتعالى هذا قسم استعطاف قسم استعطاف نكيابو جاكفني الله أم هرمي فلان أستعطفه نفيعني هرمي وهذا قسم استعطافي وتضرعي ني كيابو تكفني مungu أمهرمي أمتو أو أمينيكي تضرع بعنا أمينيكي ومعنى مالك أسألوك أنا كومبا باستحقاقك كوكستهلكواكو لهذه صفات صفهيزي ولم يذكر المسؤول ولا كتاجا يولي من يقوموا والمطلوب من يكتاكوا بهذه التساؤلات توسلات أما أنا يتكيوا وما هم بهايا لعدم الحاجة إلى ذكره وهبان حاجة كتاجا mwenye kukusudiwa kwa haya ni nani ni Mungu kwa hivyo haina haja kutaja Mwenyezi Mungu hapa watu wote wanajua kwamba Mwenyezi Mungu ndio mwenye wanadamu wanataka awahurumie wamnyenyekee anastahiki kuombwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa kama hizo, wala si lazima yule mwenye kuombwa na mwenye kutakiwa kwa kupitia hizi amali na dua kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa hatuna haja ya kumtaja, tunamjua. Pili, bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta, nashuhudia kwamba wewe peke yako wewe ndiye Allah, hapana mola isipokuwa ni wewe. Hadha min babi tawassul bil amal as-salihin, katika njia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa matendo mazuri. Atawassul bil amal as-salih ni kitu kiko tayib. Wa huwa min at-tawassul al-jaiz, nayo ni kujikurubisha ambao kwafaa. Tawassul bil amali salih, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa amali njema, ni tawassul jaiz, yafaa na ni halal. Bali al-mustahabba li sunna sa. Qala ta'ala walillahi al-asma'ul husna, na Mwenyezi Mungu ana majina mazuri. Fad'uhu, muombe huye Mwenyezi Mungu biha, kwa kupitia majina mazuri hayo. Walaysa hapana fi dhikri, katika kutaja, afdhalu bora min hadhihi aljumla alkarima, kuliko sentensi hii tukufu. Lima istamalat alayhi, kwa yale iliyokusanywa na hii sentensi. Min ashahadati, kushuhudia. Bi ifradihi, upweke wa Mwenyezi Mungu Ta'ala litukuka. Bil ibadati, kwa ibada. Wa nafyu shariki anhu, na kumtenga na mshirika kutokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqaddama sharhu hadhihi aljumla alazima, imetangulia hii sentensi kubwa kushereheshwa. Naam, tufahamiane vizuri. Asema al-ahad, al-wahidu ni moja, wal-wahdaniyatan na upeke hakikatan ya kikweli kweli. Fi rububiyati, katika ulezi wake. Wa fi uluhiyati, na katika uungu wake. Wa fi dhati, na katika nafsi yake. Wa fi sifati, na katika sifa zake. Ni pweke Mwenyezi Mungu. Faqad inhasarat fihi al-ahadiyya, imefungiwa kwa ule upweke. Kwa huwa al-ahadu, yeye ndio moja. Al-mufaridu, alipekeka. Bikamali mutlaq, bilkamali mutlaq, kwa ukamilifu usiokuwa na mipaka. Kwa ukamilifu usiokuwa na mipaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna as-samadu alladhi tasmudu ilayhi jami'u al-khalaq, yule ambaye waja wote wanamkusudia, wa taqsuduhu, na inamkusudia liqada'i hawaijihi, kwa kukidhi haja zake. Falalamu al-uluwiyu, ulimwengu wa juu wa sufulini ya chini. Muftaqiruna, wanahitajia ilayhi kwake. Ghayat al-iftiqari, upewa kuhitajia. Iftaqara mamana ihtaji. Mada takulu hadha rajul yaftaqiru dama, kwa anahitajia damu. Hadha yaftaqiru dawa, hitajia dawa. Hadha yaftaqiru ta'am, huyu anahitajia kula. Mafhuma? Wayarghabuna ilayhi, na wanapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu, kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Fi muhimmatihim, katika matendo yao, a'mali. Fi muhimmatihim, katika matendo yao. Liannahu alqadiru ala qada'iha, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mweza wa kutekeleza haja zao. Tayib. Qala Sheikh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah, asema falau anna almubtadi'ata, lau kwamba hawa wazushi, ubadu alquburi, wanawabudu makaburi, wa asra alkhulafa khurafati, na wale walotekwa na mambo yaliyo kwenda kinyume na akili ya binadamu. Yafahamuna, lau wangefahamu معنى هذه الحكمة، معنى هي حكمة، ويؤمنون بها وكيؤمن إيمانا صحيحا، إيمان كامل سيلو صحيح، يملك قلوبهم من يملك نيوزاو. لما صمد أحد هنجي قصدي أمتويوتي منهم كتكواو إلى قبر أحد من الصالحين، kwenda katika kaburi la moja katika watu wema. Angekusudia leo angekuwa ajua huyu mustajib mzushi anayeabudu makaburi uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na ufalme wake, basi angekusudia kaburi, akaenda juu kwenye kaburi akagagaa, wala ila dajjal angewendea mwongo يدعي استخدام الجنة أنا إداي كما يتم يجيني ويستخير الشياطين نا أنا تكيا شعوري ما شيطان ليقضي له ما عجز عنه أمتكرزي كده على تشين وكتكرزي من منافع منفياك ومصالح ومصلحياك au min dafil adha au mundule kutokamana na ugonjwa bala na udhia an nafsi nafsi yake wa ahli na familia yake fa inna haula hawa ahyaan wa amwata walu hayna walu kufa ajizuna wameshindwa kulluhum wote amma yadhunuhu aljahiluna kile wanachokidhania watu wajinga bihim wao min tasarrufati katika utendakazi ya fi alimil ghaibi katika ulimwengu ambayo ni ya ghaibu wa shahadati na ulimwengu wa dhahiri. Tuangalie vizuri sana leo angekuwa wajua maana ya dua kama hizi basi hawa hawangefanya hivyo. Tano, lam yalid wa lam yulad فهو جل وعلا لكمال غناه كما يزمه سبحانه كوهو كامله وتجريواك وعدم افتقاره نكتوه تجيهكواك إلى غيره انتم جينة لم يصدر عنه حاكو توكيه حاكو توكمان ايه ولد امتوت حاكو اميزام توت ولم يصدر هو عن شيء نايه حاكو توكمان كيتو اكازاليوه الاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا ني محالي كبسا كمتقيد مزيئة من يزمونه وكوسيف وكاتي ولا تنقلية نا وكاتي تكاوكوجة سابقا متقدما وكاتي ولا تنقلية ولاحقا لتكاوكوجة ني محالي كبسا ولو كان مولودا لو انكوا مزاليوا من يزمونه باسي لكان مسبوقا بالعدم angekuwa ametanguliwa na ukosefu ukosefu angekuwa kuna wakati fulani Mungu hayupo au sio, na hiyo nini ni ukosefu liana almauluda hakika kilichozaliwa hadithun kimezuka walau kana waladan law angekuwa ni mtoto la wajaba an yakuna lahu auladi ingepasa naye pia awe naye awe na watoto ولا لازم ان يكون للخلق الهه متعدده نانجي لازميكا هاو فيومبه كوانا واونغ وينغي وكويسابيك هو انا مغواكي يولا انا مغواكي يولا كوتا واونغ ايزي كان وهذا مستحيل جابو هيلي ني محالي هليويزيكاني كو كبسا هليويزيكاني كو ستة لم يكن له كفوا أحد الكفوس النذير المكافي أمتم بفنواك أنا إلينغانا من يزمون هذا ليس كفوا من حتوب إليكاني من أول بتابة فقه كنا ملاغة سمى الكفو مشو نبيات وحوزي كموا مطوط ومزادوك نمتوم وقواك mtonyi hamoe nani mwenye duka na Mwenyezi Mungu hamoe mtonye namna kila kazi wanaidharau, ndio akawa Waislamu wengi sana wadharau kazi. Angalia makafiri hata kuuza tamata hawadharau, lakini wewe bwana, wewe acha weza ukauza tamata bwana, utaendaje kae masokoni bwana, ubebe ugunia utakwendaje, na wewe ni muungwana. Aiende ni namna hiyo, Rasulullah salam sivyo? Tayyib, wallahu ta'ala mwenyezi Mungu la nadhira wala hana mfano wala shibiha hakuna anayefanana naye, wala fi dhati, si kwa nafsi yake, wala fi asmae, wala katika majina yake, wala fi sifati, wala katika sifa zake, hakuna, wala fi af'alihi, wala katika matendo yake. Fahadhihi as-suratul jalila, hii sura tukufu, alati sura ambayo kwamba ta'dilu, inayolingana fi maaniha sharifa, katika maana yake tukufu, thuluthul Qur'an, inalingana na thuluthi ya Qur'an, igawanywe sehemu tatu Qur'ani, sehemu moja yalingana na suratul Ikhlas, ukisoma mara moja yalingana na thuluthi ya Qur'an. Allahu akbar. Tayyib, qad abtalat, hakika hii sura imebatilisha jamia shirki, shirki zote, liishtimaliha, kwa sababu imekusanya hii sura ala jamia anwai tauhidi thalatha, imekusanya tauhidi sambuli tatu zote, tauhidi sambuli tatu zote. Saba, laqad sa'ala Allah biismihi alladhi, amemomba Mwenyezi Mungu kwa jina lake ambalo kwamba idha su'ila biha, akiomba kwa jina jina kama hilo, aata, yuampa. Wa idha du'iya bihi ajaba, na akiomba kwa kupitia jina hilo au majina hayo, basi ataitikia Mwenyezi Mungu. Wa fi riwayati laqad sa'ala Allah biismi al-azam, amemomba Mwenyezi Mungu kwa jina lake, kwa jina lake kuu kabisa, kuna jina zaidi ya hili jina ambalo kwa Mwenyezi Mungu huyu mja amemwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwayo. Wawasema ismullahi al-azam nin al-hayyu wal-qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ndio ismullahi al-azam. Ukimwomba Mwenyezi Mungu kupitia majina haya, khalas moja kwa moja, lakini uwe hadhir, inna Allah la yakbalu dua ghafilin, Mwenyezi Mungu hakubali dua ya aloghafilika, yuwaomba huku afikiria majengo. Inna Allah la yakbalu dua qalbin ghafilin. Naam, Allahumma salli ala Muhammad. I'ta'u su'ali wal ijaba, kupewa ulichokiomba na kujibiwa, ala dua, kwa dua, dalilu ni dalila ala sharafi saili, utukufu yule mwenye kuuliza, wadai na sababu, wa wajahatihi na utukufu wake, wajaha bi ala sharafihi, inda almu'ti, kwa yule anayempa, kwa yule anayempa matakwa yake. Huyo anayeomba ni mtu mtukufu, na ni mtukufu kwa yule anayemwomba baina ya Allah. Kwa namna gani? Ndio Mwenyezi Mungu akatikia mwito wake haraka, inda almu'ti, mwenye kumpa, walmujibu, na mwenye kuitikia, haithu ajaba suala, wakati alipojibu maombi yake, walabba dua, wakaitikia dua yake, wanidaahu, na mwito wake, kama yadulu, kama inavyotuonyesha, ala fadli hadha dua, ubora wa dua hii, wa husnihi, na uzuri wake. Fa inna hakika wasilatun, ni nyenzo, qawiyatun, kwenye nguvu, ni njia yenye nguvu kabisa, wasabilun, wasabilun qawimun, na njia ilonyoka, qawi maana mustaqim, ila husuli almatalib, kupata matakwa min Allah ta'ala, kutoka Mwenyezi Mungu, wa talbiyatu nidai abdihi, na kuitikia Mwenyezi Mungu maombi na mwito wa mtumwa wake subhanahu wa ta'ala. ثمانية. أما الاسم الذي إذا سئل به أعطى. أما جنا بالكوا من يزمو أكيومبا كوا كبيتي جنا إيه لو بس همبا أو كما جاء في رواية أخرى كما اللي بقول جكت كما بقول زمان جينة أنه الأعظم. وينه الأعظم؟ اسم الله الأعظم جل من يزمو تكوف كبيسة. فهذا هو أحد أسماء الله تعالى. هني موجة كما جينا يا من يزمو سبحانه وتعالى سأتكبيدك ومدامه حكم بي ونهي نجينا لا الله إليهابا بس تكبيد وصوب أسماء الله الحسنى يوت إلي واهي كبات جينا لا الله الأعظم سفهم زوري. نعم أسمى ولكن اختلف العلماء في تعيينه. لكن علماء ومختلفيانا katika kuitaja na kubainisha kusema ismullah alazam ni hii hii hapa wamehtalifiana hawakuafikiana sio tuhamiana hapa. Faqad akhfahu Allah ta'ala mwenyezi Mungu ameficha li hikamin adhima kwa hikma kubwa anaijua yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Tuhamiana vizuri eh. La'alla huenda au la'alla ni hakika minha katika hiyo hayo majina basi an yatalamasahu al-ibad watafute waje majini zungu jina hilo fi jamia asma'illah katika majina yote ya Mwenyezi Mungu ayatalamasu yatlubu watafute na kuomba na kupitia katika majina yote watafute ismullahi al-azam katika majina yake fayaduuhu biha muombe Mwenyezi Mungu kwa jina lake hilo fayukthiru amalahu fayakthuru amalahu itakuwa nyingi matendo yao liyakthura thawabahu liyakthura thawabuhum ili ifaiwe nyingi malipo yao فيكثر عملهم او ليكثر ثوابهم يوتي مميد عمل ياو ينينجي ثابو ياو ينينجي كما اخفى ليلة القدر كما لبفيت ليلة القدر توانا همبا قومجينا يوتي إلي اجي اسديف لليجينا كما يلبون او همبا همبا يباتي ثابو نيك كما لبفيت ليلة القدر وساعة الجمعة نساعة الإجابة كتك سيكو يا جمعة وساعة الليل نساء يقبلي ومعوم بوسيك لإجتهاد في طلبها وكتاك من يزمونه واتوفني بديك وكتفوت وكثرة العمل في تلمسها نكفني عمل جيما نينجي سانا كتك كتفوت كواهي وقتك مولي. قال ابن علان الأظهر قول ينقف أقوى الأقوال أقوى الأقوال أن الاسم الأعظم كمجنة ميزمونغ تقوف كوبا أنه لفظ الجلالة نتمكو لكن ميزمونغ لك تقوز أمان الله هو الاسم الأعظم الله وانجينا سيما كما تلوتاجة كما مختلف نكوبا يا حي يا قيوم فهو الأعظم جو اسم الله الأعظم عند أكثر العلماء كوينك كعلماء ومعناه أنه امتاز فناك ومجزمون وآمت آمسفك ناكوا بيت كوبيت إلو معناه أنه امتاز آمسفك على غيره من الأسماء إشيكوا كتك مجينة هي وصفات نصفة بخصوصيتي حسهاسا ليست في البقية أبا هكو هيكو كتكا يلي مجينة يلي باكيا. قال محرره اللي عندك محرر اللي عندك ما عندش اختلف في تعيينه واختلف في تعيينه على نحو من 40 قولا ولما اختلفيانا كتكا كويتاجا اسم الله العظم وكفكشا قولي قاب 40 وقد أفردها السيوطي في مصنف إمام السيوطي أميبوكيشا مسألة هاي كتاب كزيمة أميبوكيشا كتاب كزيمة يعني أميبوكيشا كتاب كزيمة كيزومزيها أسماء الله الحسنى بكي. طيب قال ابن حجر أرجحها إن ينقف زيد من حيث سند فاندوا ما تجميز يا سند الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسماء الله الحسنى اسم الله الأعظم الأحد الأحد هنا الأحد موجة أمبوكة الصمد من يقصديه وكل حاجة الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد